بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: قال الحادية والعشرون: تعبدهم بالمكاء والتصدية. الثانية والعشرون: أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يوالي ذكر هذه الخصال التي هي من خصال أهل الجاهلية، مبينا وجه الشبه بين أولئك الجاهليين من أهل الكتاب والمشركين والوثنيين، وبين أولئك المتأخرين الذين كانوا في زمنه رحمه الله تعالى. وكأن هذه الرسالة حربا على هذه كأن هذه الرسالة حربا على هذه الأوضاع المتردية والخصال السيئة التي كان عليها الناس في زمنه رحمه الله تعالى. فإنه خرج بدعوة التوحيد وبث بين الناس، فقام في وجه القريب والبعيد ورموه عن قوس واحد، وجابه وقابلوا هذه الدعوة بالإعراض والصد والتنفير. فجعل رحمه الله إصلاحا لهذه الأوضاع السيئة وتعليما للناس دينهم، يعدد هذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية، ويحاول أن يربط كما هو واضح بين هذه الأوضاع التي كان عليها الناس في زمنه، فيقول: هذا خطأ، هذا ضلال، هذا كفر، هذه من خصال أهل الجاهلية التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها وألا يشابه أهلها فيه أو أهلها فيه أو فيها في هذه الخصال. فمن هذه الخصال تعبدهم بالمكاء والتصدية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن هؤلاء الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش: وما كان صلاتهم عند البيت، أي البيت الحرام، إلا مكاء وتصدية. المكاء هو التصفير، مكى الطائر يمكو مكاء إذا صفر، والتصدية هو التصفيق، يقال صدى يصدى تصدية إذا صفق بيديه. هذا الذي عليه أهل اللغة. وهناك بعض الآثار السلفية عن جماعة من السلف فيها تفسير المكاء بالصفير والتصدية بالتصفيق. فيقول الله تبارك وتعالى منكرا عليهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، بدلا من أن يشتغلوا بالعبادة التي أمر الله عز وجل بها في كل موضع، لا سيما عند بيته الحرام، فشغلوا أنفسهم باللعب واللهو والصد عن دينه والاعتراض على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ليس التصفيق وليس التصفير يعتبر صلاة، ولكن جعلوا موضع الصلاة هذا اللعب وهذا اللهو. فهذا من دين أولئك، وهذا من خصال أولئك الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ففي هذه الآيات الكريمات البيان من الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لم يستفيدوا من حياتهم ولم يقضوا حياتهم وأوقاتهم فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، بل هذا حال كثير من المعرضين وكثير من المبتعدين عن دين الله وشرعه ورسوله، اتخذوا حياتهم لهوا ولعبا وتفلتا وتمردا على أوامر الله تبارك وتعالى. فإذا كان من المنتسبين إلى الإسلام فلا يعرف كثير منهم طريقا إلى المسجد ولا يعرف سبيلا إلى العبادة، وليست له صلة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، إنما يعيشون لأجل البطون والفروج واللهو واللعب واتخاذ الدنيا أو اتخاذ الدين لهوا ولعبا. فهذا الذي كان عليه المشركون الأولون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، جعلوا يصفقون وجعلوا يصفرون عند بيت الله الحرام هكذا استهانة بهذا البيت، وهكذا إعراضا عن العبادة التي أمر الله عز وجل بها، وهكذا يفعلون ذلك لأجل الصد عن سماع القرآن الذي كان يتلوه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يفعلون هذه الأمور، فلهذا ينبغي أن يعرف أن الإنسان مسؤول عن حياته، وأن الواجب ألا يغفل بسبب لعبه ولهوه وبسبب إعراضه وغفلته عن الموعد الذي سيلقى الله عز وجل فيه، وأن يعلم أن العبادة توقيفية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فهل أرادوا بهذا اللعب وهذا اللهو أن يجعلوه موضع العبادة؟ ففيه فائدة أن من ذهب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون قد شابه هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، والذين جعلوا بدل صلاتهم التصفيق والتصفير، مع أن هذا حرام لا يجوز. يعني استفاد من هذه الآية أن التصفيق لا يجوز للرجال، وهكذا الصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي تصفيرا، وتصدية أي تصفيقا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجال عند الحاجة من التصفيق إذا نابهم شيء في صلاتهم، وإنما أرشدهم إلى التسبيح، فكيف بالذين يصفقون عند عدم الحاجة؟ مع وجود الحاجة كيف نتخاطب مع الإمام؟ يكون قد أخطأ، زاد قياما أو ركوعا أو أخطأ في شيء، فيقول البعض لعلنا لو صفقنا لانتبه، لكن مع وجود الحاجة نهي المصلي الرجل عن التصفيق، ولكن أرشد إلى التسبيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. فكيف مع عدم الحاجة في اللهو واللعب والرقص؟ وهكذا يستفاد من هذه الآية المنع من التصفير، المنع من التصفير لا سيما إذا كان بإدخال الأصابع في الفم. فالحاصل أن من دين المشركين أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وأنهم تقربوا على قول إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. فيستفاد من هذا أن من ذهب يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات يخترعها من عند نفسه ولم يكن ذلك ثابتا في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يكون قد شابه المشركين. فالعبادات توقيفية أي موقوفة على أدلة الشرع، لا يذهب المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يدل عليه هواه أو بما تملي عليه شهوته أو بالأذواق أو بالاستحسانات أو بالعادات والأسلاف أو بما وجد عليه الآباء والأجداد. لا، العبادات توقيفية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهكذا اليوم طوائف الصوفية الذين اتخذوا من الغناء ومن الرقص ومن اللهو ومن آلات اللهو والطرب دينا يتدينون به وقربة وعبادة يتعبدون ربهم عز وجل بها، هؤلاء قد شابهوا المشركين. وهكذا طوائف الحزبيين الذين اتخذوا من هذه الأناشيد التي هي شبيهة بالأغاني الماجنة، واتخذوا من اللعب والكرة، واتخذوا من التمثيليات والمسرحيات، واتخذوا من الرحلات والمسابقات يعني وسيلة من وسائل الدعوة، شغلوا بها الشباب وجذبوا بها في زعمهم الناس. هؤلاء كلهم خرجوا عن طريق الشرع، فالله سبحانه وتعالى أنكر على هؤلاء أنهم جعلوا التصفيق وجعلوا التصفير دينا يدينون به. فالحمد لله، ربنا تبارك وتعالى أكرمنا بدين عظيم ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه بهذا الدين العظيم الخالد. فتزكية النفوس وتطهير القلوب إنما يكون بالقرآن والسنة، إنما يكون باتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشرع كله من عمل به وامتثله فإنه يكون طهارة لنفسه وزكاة لقلبه وإصلاحا لسلوكه وأخلاقه. فالخير كل الخير في الشرع، والشر كل الشر في الابتداع والخروج عن هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الناس بالقرآن كما قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالوعظ والتعليم والتأديب يكون بالشرع، بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.